بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطرد حيث علل به وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبداء علة للحكم ممن يرى تعددا لسقم، وقد يجيء في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس بفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر، أو لا وفي العفو خلاف قد سطر، القلب إثبات الذي الحكم زين ونقض أن العبارة غير موجودة. نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام، ومنه ما إلى المساواة نسب ثبوت حكم للأصل ينسري حكم على الفرع. قال رحمه الله تعالى: والوصف إن يعدم، والوصف إن يعدم له تأثير، هذا كان انتقاد يسار. قال من القواعد قاعد التنهير الوصف يعدم له تذير فذاك الانتقاضي يصير، وقد عدم التذير هو إبداء عدم مناسبة الوصف للحكم، ولذلك لا يقدح إلا في قياس العلة. والوصف يعدم له تذير بأن تظهر عدم يثبت لا مناسبة بينه وبين الحكم، فذاك الانتقاضي يصير على يقتضي عدم عليته، يقدح في عليته. نعم. لو زدت قليل في هذا البيت شيخ. لو زدت تبين. قلت عن الوصف واضح ما فيه مشكلة. الوصف إذا كان لا تذير له، يظهر أنه لا تذير له بالحكم، بأن لا مناسبة بينه وبين الحكم. هذا هو قياس يقدح فيه بأنه بعدم التأثير. قالوا الوصف غير مؤثر، معناه لا مناسبة بينه وبين الحكم. نعم. خص بذي العلة بائتلاف. لا يقدح فيه إلا بقياس العلة خاصة. قياس العلة خاصة، لأن هو قياس العلة لشرح ضيف على الوصف بوصف مناسب بالذات كما تقدم. نعم، لأنه هو الذي أصلا يدعى فيه مناسبة الوصف، لأنه ولا يقدح به في الوصف إلا يدعية مناسبته أصلا، فذلك خاص بقياس العلة أي شرح ضيف على الوصف بوصف مناسب بالذات ما تقدم مسلك المناسب. نعم، الوصف خص بالعلة بائتلاف اتفاق، وذات الاستنباط والخلاف، وشرط تكون العلة أيضا مستنبطة لا منصوصة ولا مجمع عليها، يعني تكون مستنبطة مختلفة فيها. العلة المجمع عليها لا يقدح فيها بعد من التأثير، والعلة المنصوصة لا يقدح فيها بعد من التأثير. يجيء في ما قلت له شيخنا كما تقدم أين تقدم بسلك المناسبة قياس العلة حيما كان قياس العلة وتركه باتباق عهدتي قياس العلة وجعله في الرأس بقياس المناسبة. يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصل. قال إنه هو أنواع عدم التأثير. النوع الأول عدم التأثير بالوصف. عدم التأثير بالوصف أن يكون الوصف طرديا، يثبت المعترض أن الوصف طردي لا تأثير له في الحكم، يجيء في الطردي لا تأثير له في الحكم حيث علل به، ما يعلل المستدل بوصف طردي يعترض المعترض بأنه لا تأثير له في الحكم. لذلك قول الأحناف أن صلاة الصبح لا يقدم عليها أذانها، يقول صلاة الصبح صلاة لا تقصر في السفر، فلا يقدم أذانها عليها قياس على صلاة المغرب. يعني صلاة الصبح صلاة لا تقصر في السفر، فلا يقدم أذانها عليها قياس على صلاة المغرب. يقول معترض كون لا تقصر لا تأثير له في تقديم الأذان ولا عدم تقديمه، بدليل أن الصلاة الظهر والعصر والعشاء تقصر في السفر ولا يستقدم أذانها عليها، إذن هو وصف طردي لا تأثير في الحكم. نعم. يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصل. النوع الثاني من نوع عدم التأثير، عدم التأثير في الأصل، هذا نوع عدم التأثير في الوصف. هناك عدم التأثير في الأصل، ويعلل المستدل الحكم بعلة، يقول المعترض أنها مناسبة إلا أنها لا تأثير لها في الأصل المقيس عليه. الأصل المقيس عليه لا تأثير لها به، كمثلا الشافعي اللي يرى منع بيع الغائب، بيع منع بيع الغائب يقول الغائب مبيع غير مرئي، مبيع غير مرئي، فلا يصح قياس على سمكة بالهواء، على طارق الهواء وسمكة البحر. يعني الغائب مبيع غير مرئي فلا يجوز قياسا على الطائر في الهواء. يقول المعترض عدم رؤيته مناسب لعدم الجواز بما أنت جيد، لكن الرؤية هنا عدم الرؤية هنا لا تأثير لها في الأصل المقيس عليه وهو الطائر في الهواء، لأن الطائر في الهواء ولو رؤية لا يجوز بيعه، فلا تأثير الرؤية في الأصل المقيس عليه، وإنما هنا العلة فيه عدم القدرة على التسليم. هناك وصف أخص من من من من الرؤية، عدم الرؤية أخص بالمنع في الأصل اللي هو الطير في الهواء، وهو عدم القدرة على تسليم. نعم. وإذا من يرى تعدد السقم، لكن هذا عندما يمنعه تعدد العلل، أن العلل حكم واحد قد يثبت العلل المتعدد، وإلا فلا مانع من تعديل العلة بعدم الرؤية وبعدم القدرة على تسليم. نعم. وذا بإبداء علة، وذا بإبداء علة الأصلي من يرى تعدد السقم أن يبدي علة أخص أو لا في الأصل من العلة على به المسلم، وبشرط أن يكون يمنع تعدد العلة. من يرى تعدد العلة لا السقم معناها ضعف، لا يمنعه، أنا يمنعه، يمنعه. وذا بعلة الحكم من يرى تعدد السقم أن يمنعه. وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس. النوع الثاني من عدم التأثير، عدم التأثير في الحكم، وهو يكون الوصف مناسبا، إلا أن المستدل يذكر معه وصفا آخر لا مناسبة له يضمه لوصف للعلة، أن يذكر مع العلة وصفا آخر لا تأثير له، لا مدخل له في التعليل. نعم. وهو أنواع، لأن هذا الوصف الزائد قد يكون قد يزاد لغير ضرورة الأصل، لا حاجة إلى زيادته، فإن والس الفائد يجلوه، معنى لا يفيد لضرورته لفائدته، لا فائدة بذكره. من قول الأحناف مثلا أن أن أن أن الحرب أن المرتد، المرتد مشرك أتلف مالا في داء الحرب، فلا ضمان عليه قياسا على الحربي. متلف مشرك، يعني المرتد مشرك أتلف مالا في داء الحرب، لا ضمان عليه قياسا على الحربي. يعني كون مشرك هذا مناسب في الضمان، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن كونه أتلف مالا في داء الحرب الذي يكره هذا الجزء لا تأثير له، لأن من ضمن المرتد لم يفرق بين ما أتلف في داء الحرب وما أتلف في داء الإسلام، ومن لم يضمنه أيضا يفرق بين داء الحرب وداء الإسلام، في داء الحرب هنا يذكرها طردي. نعم. وما لفائد عن ضرورة ذكر، وقد يكون لفائدة ضرورية ذكرها لفائدة ضرورية، قد تكون زيادة لفائدة ضرورية. هما لما يرى مثلا اشتراط العدد في أحجار الاستشمال، أحجار الاستشمال يعني على قد تكون لا سمح الله، من يشترط من يرى اشتراط العدد في أحجار الاستشمال. نعم. يقول الاستجمار عبارة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصيته، فيشترط فيها العدد قياسا على رمي الجمار، جمار جمار جمار في الحج. يعني يقول الاستجمار عبادة متعلقة بالحجار بالجمال الحجار لم تتقدمها معصيته، ويتقدم معصيته فيشترط فيه العدد قياس على رمي الجمال. يكون قوله عبادة متعلقة بالأحجار هذا واضح، لكن يكون تقدم معصيته ما فائدته لماذا ذكرها هنا لفائدة ضرورية، لأنه لم يذكرها لأنه قضت علته برجم المحصن، لأن رجم المحصن عبادة متعلقة بالحجار بالجمال ولا يشترط بها عدد، لكن تقدمتها معصيته أخرجها بذلك ليخرج حتى لا تتقطع. نعم. قال هاي تقدمتها معصيته. خلاف قد سطر وفي فائدة عن ضرورة ذكير أو لا. وقد تكون لفائدة غير ضرورية أو لا، معناها لفائدة غير ضرورية ولا ضرورية، لفائدة لكن ليس ضرورية، فائدة غير ضرورية. نعم، كما يرى مثلا أن الجمعة لا يستأذن الإمام في إقامتها، الجمعة لا يستأذن الإمام في إقامتها، قال الجمعة صلاة مفروضة فلا يطلب فيها إذن الإمام قياس على الظهر. نقول كونها صلاة مفروضة، نقول هل زيارتك مفروضة؟ صلاة مفروضة، قول مفروضة لا تزير لها، وهل يطلب إذن الإمام في النوافل؟ النوافل لا يطلب فيها إذن الإمام كذلك. لكن نذكر هنا لفائدة، وهي تقريب الفرع من الأصل لقياس فرد على فرد، أو لو قياس فرد على مطلق الصلاة. نعم، لأن الظهر أقرب إليها. والقلب إثبات الذي حكم نقض الوصف، حكم نقض. لو انتهينا من إتقاد التأثير نتكلم على قياس القلب، قاد حق القلب، قاد حق القلب. والقلب إثبات الذي إثبات نقيض الحكم المستدل بعلته، إثبات نقيض الحكم بعلته بنفس علته، إثبات نقيض الحكم بعلته، نقيض حكم مستدل، مستدل بعلته، بعلته معنى العلة التي بها حكمه مثبت له بها نقيض حكمه، ونقضاه لا يجتمع بها إلى بطل العلة. القلب إثبات الذي حكم نقض، معنى نقيض الحكم، الذي حكم نقض معنى نقيض الحكم بالوصف، نعم بنفس العلة. نعم، بالوصف والقدح به لا يعتبر، لكن هذا تعريف للقلب، قلب العلة وخاصة قبل القياس. والقلب يقدح فيه بكل، يقدح فيه بكل دليل سواء كان قياسا أو غيره. ولذلك عرفه السبكي بما هو، هو دعوى أن أستدل، أن أستدل بخصمه على الوجه إن صح فهو عليه لا له، ويكون بكل دليل. نعم، فمنهما صحح رأي المعترض، معنى رخص به منتقد، فمنهما صحح رأي المعترض، منهم من الوعى القلب ما صح رأي المعترض، ومنه ما صح ما صحح رأي المعترض. ما اسمك؟ حنين ناقية بدي، حنين ناقية ما ما صح رأي المعترض، قاعد منهم ما صح رأي المعترض، معنى المعترض معترض تارة يبتر ماذا بخص به مع تصحيح ماذا به، لكن معنى صح رأي المعترض معنى رأي خصم في منتقد، معنى يبتر ماذا بخص به ويصح مذهبه. نعم، من ذلك استدلال الشافعي على ان، على ان بيع الفضولية لا يصح. قال بيع الفضولية عقد على ملك الغير من غير ولاية منه، فلا يصح قياس على شرع الفضولية، غير ولاية منه فلا يصح على قياس على شرع الفضولية. يقول المعترض المالكي عقد بيع الفضولية عقد نفس العلة على ملك الغير من غير، من غير ولاية منه، فيصح قياسا على شرع الفضولية، يصح إذا رضيه من سماه له، إذا كان اشترى مثلا لزيد هذا الشيء ورضيه زيد لا يصح له، وإن لم يرضه يلزم الفضولية. على كل حال عقد صح. نعم، ومنه ما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام، ومنه نوع لكن هذا النوع هذا في نوعين ترتدي صح مذهبه، وفي كل من إما يكون نعم، ومنهما يبطل، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم في منطقة، ومنهما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام، ومنهما ما ليس فيه تصحيح المذهبي هو، وإما فيه إبطال المذهب الخصم فقط، تعطي يكون من مطابقته وتعطي يكون من التزام. منه ما لا يبطل فيه رأيه، ما لا يصححه، لا يصح رأيه، لا بل يبطل مذهب الخصم فقط. ما لا يصححه، يصححه فيه رأيه. إنهما قسمان، لكن هذا قسمان أيضا، تعطي إبطال يكون من مطابقة، تعطي يكون من التزام بالمطابقة. كمان لما يرى مثلا ما ما ما ما ما ما يرى مهرنا ما يرى مهرنا الوضوء المسح الرأس استعادة يقول الرأس مسح إرادته هو مسح يقول الرأس عضو وضوئي عضو وضوئي ف هو واحد متى ما نبغى عن يكفي مسح الربع والشافعي عنده يسوي أقل ما يستطيع أي مسح ومالك ما هو استيعاب المسح هذا حكم المسح من يرى مثلا أن يقول الشافعي لا يقتل مثلا أبي حنيفة يقول أبو حنيفة الرأس عضو وضوئي فلا يكفي في أقل ما يستطيع عليه مسح قياسا على الوجه وجه لا يكفي في أقل ما يستطيع عليه غسل يقول الشافعي يقلب عليه يقول كونه عضو وضوئي فلا يتقدر بالربعي أيضا قياس على الوجه صحيح نعم فلا يتقدر إذن فلا يتقدر الطرفين يذهبوا بالمطابقة فلا يتقدر بالربعي أيضا قياس على الوجه نعم ومنهما يبطلوا بالتزام هذا بالمطابقة الطباقي ولا بالالتزام الطباقي الطباقي هذا ولا بالالتزام كيف الأحناف يرون أنه من الجزء مثلا بيع الغائب على خيار رؤيته بيع الغائب على خيار رؤيته معنى أن أبيع لك غائبا على خيار رؤيته معنى أنه إذا رأيته ورضيته تأخذه إلا ترده عنك هذا هو خيار رؤيته يقول للغائب مبيع ولا ما رأيته يقول له أبيعك خيار رؤية أبيعك إيش هذا الشيء الغائب ما رأيته لكن إن رأيته ورضيته أخذته وإلا ترده عنك هذا هو خيار رؤية هذا الشيء عند أبو حنيفة بل جزء عند ريال ملك هو خاص بالشاب ما خلق أبو حنيفة قال الغائب مبيع ولا ما رأيته فيجوز معنى بيعه مع جهل بالمعقود عليه عقد مع جهل بالمعقود عليه فيصح قياسا على النكاح يجوز العقد على امرأة مع جهل بعينها لا تعرفها لا تعرفها يقول الشافعي إذن فلا يمت في خيار قياس على النكاح إذا مقتضى قياس كلا على النكاح ألا يكون في خيار بل يلزم لأن النكاح لا يزوي خيار رؤية اتفاق بيني وبينك وهذا لا يقبل به وحنفة فهو يلزم المطالبة به لأن وحنفة لا يقبل بخيار ببيع الغائب إلا مع خيار رؤية نعم أو الطباقي الطباقي هي المتقدم مثال متقدم الرأس رأس من عضو الرأس ما قال ومنهما يطلب الرجال ومنهما إلى المساواة نسيب. متعلق بالصحة متعلق شيخنا عندنا البيت السابق ذكر له المثال الشيخ نسيته في الحكم والصفاتي ثم الحكم ثم الحكم مثال ثم الحكم. الحكم يمثل له قياس مثلا. قال لي أن سيدي عبد الله لم يذكر له المثال قال وجدت له مثالا. قال نعم. الشيخ قال في الحكم والصفات ثم الحكم قال ثم الحكم الحكم والصفات مثل له كما قضية الحر والعبد ثم المجال الحكمي قال لم يمثل له سيد عبد الله ومثلت له بمثال من قالها؟ الشيخ شيخنا الشيخ بشكر لا لا لا قال في الدرس نعم ما ذكر لكم المثال ذا كان مثال لكن نسيته سأسأله إن شاء الله نعم ممكن أذكر له أعطيه سأرجع له أقول لك إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله لا يواجب ظن يستره أو سر العرف ولا قسمة في العرف. لا يواجب ظن يستره. لا يواجب ظن يستره. يستره يستره يستره الميت كله. نعم. أو الواجب يستر العرف يستر العرف.